بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة اسمع للكتاب المسموع تقدم إلى المكتبة العربية هذا الكتاب. كتاب عدالة السماء، تأليف اللواء الركن محمود شيط خطاب رحمه الله. عدالة السماء قصص واقعية هادفة، يقرأه عليكم السيد علي. مقدمة الطبعة الأولى. صدرت قصص كثيرة في الأعوام الأخيرة أقبل على قراءتها الشباب والشابات، لأنها تدور على الجنس وتشجع عليه، مما أدى إلى إشاعة الفحشاء في كثير من قرائها. هذه القصص الجنسية الداعرة، قصص المخدع التي تتبجح بالخلاعة وتدعو إلى الميوعة، أضرت بقرائها أبلغ الضرر، لأنها عملت على إفساد أخلاقهم وجعلتهم يرون في الجنس هدفهم الحيوي في الحياة. لقد انتصر أجدادنا الفاتحون بأخلاقهم المحاربة، ولست أشك في أن الذي يتلوث جنسيا لا يقوى على تحمل أعباء الحرب، ولا يستطيع النهوض بواجباته في القتال. وبذلك أفاد مؤلف قصص المخدع إسرائيل من حيث يدرون أو من حيث لا يدرون. وهذه القصص التي أقدمها اليوم أقوى ما أكون، آملا في أن تملأ فراغا وتسد حاجة في مثل هذه الظروف العصيبة التي تجتازها الأمة العربية. هي قصص من الواقع تثبت للقراء عامة وللشباب والشابات منهم خاصة بأن الحياة ليست جنسا فقط ولا مادة فانية فقط، بل هناك مثل عليا، هذه المثل هي وحدها تجعل للحياة قيمة ومعنى، وتجعل معتنقها مفيدا لعقيدته، مخلصا لأمته، أمينا على المصلحة العليا، بعيدا عن الشيطان، قريبا من الله. إنها قصص تبني ولا تهدم، وتعمر ولا تخرب، وتقيم القلوب والعقول معا على أسس رصينة من الإيمان العميق. والله أسأل أن نفيد بها القراء، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. القاهرة، في 23 من سبتمبر عام 1968 من الميلاد. محمود شيط خطاب. المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: كنت في مصيف الزبداني سنة 1973، وكان بالقرب من المصيف معسكر للشباب، فدعاني قائده إلى زيارة المعسكر. وهناك في المعسكر وجدت القائمين على رعاية الشباب قد لقنوا تمثيلية هادفة، فشهدت التمثيلية مع من شهدها، فإذا بها قصة من قصص عدالة السماء. وحدثني أحد الخطباء أنه ينقل قصص عدالة السماء ويحدث بها أصحابه في خطبه لتكون لهم عبرة من العبر. وما سمعته من هذا الخطيب تكرر سماعه من كثير من الناس. وقبل أيام حدثني شقيقي بأنه سمع إحدى الإذاعات المسموعة تنقل للناس قصص عدالة السماء، وكنت أظن أنها صادفت هوى في نفوس المتدينين فقط، ولكنني علمت بأنها صادفت هوى في نفوس غير المتدينين. فقد استأذنتني مجلة لنشر عدالة السماء تباعا، فأذنت لها بذلك بدون قيد أو شرط، بالرغم من نشر قصص عدالة السماء في مجلات أخرى قبل سنوات، وصدورها مجموعة في كتاب خاص ولكن الناس أقبلوا على قراءتها بلهفة وشوق في المجلة التي نشرتها مجددا. وقد سمعت كثيرا من الناس الذين صادفتهم يزعمون أنهم أقبلوا على قراءتها مع من يعولون. وذكر لي أحد أعضاء المجمع العلمي العراقي أنه يقرأ القصص في تلك المجلة وينتظر نشرها لقراءتها وحمل أولاده وأهله على قراءتها، مع أنه قرأها قبل اليوم مرات. وقصص عدالة السماء كلها من الواقع، شهدت وقائعها وعشت أحداثها، ولم أنفق وقتا طويلا في كتابتها، بل كنت أكتبها على رسلي، ولم أنفق في كتابتها كلها عشر الوقت الذي أنفقته في كتابة سيرة قائد واحد من قادة الفتح. وكان يطالعني سؤال تردد على مسامع كثير من القراء الذين صادفتهم ومن الذين لم أصادفهم أبدا، فحمل إلي بالبريد تساؤلهم: ما سر إقبال الناس على قراءة قصص عدالة السماء إقبالا شديدا؟ وما سر تكرر نشرها في المجلات وفي كتاب تعددت طبعاته العلنية وطبعاته المزورة؟ وما سر ترجمتها إلى عدد من اللغات؟ عرفت منها التركية والأردية واليوغوسلافية، كما أخبرني علماء من تركيا والهند والباكستان ويوغوسلافيا. والأهم من كل ذلك، ما السر في تأثر الناس بأحداثها وترديدهم لها في كل مناسبة بالإذاعة وأجهزة الإعلام العربية وغير العربية؟ وما سر إقبال الناشرين عليها وحرصهم على نشرها؟ وعلى هذا التساؤل الذي يعتبره المتسائلون سرا، ولا أعتبره كذلك، لا أملك إلا جوابا واحدا في كلمة واحدة، هو الصدق. لقد اشتعل رأسي شيبا، فكان خلاصة ما تعلمته من الحياة أن الصدق وحده هو الذي يؤدي إلى كل خير في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فمن أراد الخير كله لنفسه قبل غيره فعليه بالصدق. إن الكلمة الصادقة هي التي تفيد الناس، لأنها تؤثر فيهم، وهي التي تمكث في الأرض ولا تذهب جفاء. والكلمة الصادقة إذا أراد بها كاتبها أو قائلها وجه الله تعالى أثمرت مرتين وأتت أكلها حلالا طيبا. وقد سمعنا خطباء ماتت كلماتهم قبل أن يغادروا منصة الخطابة، ورأينا مؤلفين كتبوا كثيرا فماتت كتبهم قبل أن يموتوا. فما أحرى الخطباء أن يحرصوا على الكلمة الصادقة، وما أحراهم أن يسجلوا الكلمة الصادقة، وما أحراهم جميعا أن يريدوا الله فيما يقولون ويكتبون. وربما ينجح الخطيب الكاذب الذي يريد وجه الشيطان ساعة، ولكنه لا ينجح إلى قيام الساعة. وما يقال عن الخطيب يقال عن الكاتب. تلك هي عصارة تجربتي في الحياة، تلك هي عصارة تجربتي في الحياة، فمن أراد أن يأخذ بها خدمة لنفسه ولأمته فليفعل، والعاقبة للمتقين. ومن أراد أن يرفضها اليوم لسبب أو لآخر فسيأخذ بها غدا، وإلا فسيموت وهو على قيد الحياة. والله أسأل أن يفيد بما أقول وأكتب، فما أحوجني إلى الصمت والراحة لولا شعوري بالمسؤولية أمام الله الذي أسأله أن يجعل جهدي خالصا لوجهه الكريم. والحمد لله غاية الحمد، والشكر له غاية الشكر، فلولا الله عز وجل ما اهتديت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله على سيدي ومولاي رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بغداد، في 21 من محرم سنة 1398 من الهجرة، الموافق 1 من يناير عام 1978 من الميلاد. محمود شيد خطاب. مستمعي الكرام، انتهت مقدمة كتاب عدالة السماء، ونبدأ بحول الله تعالى قراءة قصص عدالة السماء.